هو الإجماع على ما كان عليه الصحابة. الصحابة كان عندهم إجماع في المعتقد، وكان عندهم إجماع في مسائل فقهية، وكان عندهم إجماع في غيرها من الأمور. فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف رددناه إلى الكتاب والسنة بفهم الصدر الأول وهم الصحابة. لأن أنت عندك فهم وأنا عندي فهم والآخر عنده فهم، فلا بد أن نحتكم لفهم واحد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي أن هذه الآية من أدلة الإجماع، هذه من أدلة الإجماع، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأيضا من أدلة الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع هذه الأمة على ضلالة. فهذه الأمة إذا اجتمعت فإنما الاجتماع على حق، لكن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه المتقدمون، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر. ولهذا البدع كانت موجودة في عصر التابعين، بدأت بل في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم عهد تابع التابعين أكثر، لكنها كانت مقموعة لقوة السلطان ولقوة العلم والإيمان، فقمعت البدع ومنتشرت، وكان أهلها ربما قتلوا كما فعل بغيلان الدمشقي، وربما ضحي به كما فعل بالجعد بن درهم، وربما نفي، وربما قتل كما فعل بالخوار، وربما حرق كما فعل بالروافض، وغيرها من الأمور. فالبدع كانت مقموعة لقوة السنة عند السلطان وقوة الدين والإيمان عند غيره من أولي الأمر كالعلماء وغيرهم. ثم قال: فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء أو من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. فأهل السنة في مسألة الآثار وسط بين قوم يرفضون الأحاديث ويردونها لأنها لا توافق عقولهم. يقول: أنا مثلا صراط أحد من شعرة، أرق من شعرة وأحد من السيف، كيش هذا الصراط ويمر عليه الناس؟ هذا لا يعقل، إذن أرده. واحد يقول: كيف ملك الموت نزل على موسى وموسى فقأ عينه فعاد إلى الله ورجع عاد إليه عينه؟ هذا يقول لك غريب، كيف موسى يفقأ عين ملك الموت؟ إذن أنا أرده كما فعل الغزالي هذا المعاصر. النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج سبع سماوات وكل سماء في لحظات يصعدها حتى وصل سدرة المنتهى، هذا أرده لا أقبله. ليش؟ لأن الحق ما رأيته بعيني وما شهد به عقلي. وفعلوا هذا في العلميات والعمليات، ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كذا قال الأشعري، يعني في منهجه لا أبو الحسن الأشعري نفسه. فكل نص أوهم التشبيه عطلوه، ليش؟ قالوا: لأنه يخالف طريقتنا. والعكس، قوم كل حديث أتى قبلوه، لا تمحيص ولا تصحيح ولا تضعيف ولا تجريح ولا تعديل، قبلوا كل شيء. حتى أن بعضهم قال لما، وهو نوح بن مريم، قال: لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي إسحاق وعلم الكلام وكذا، قال: وضعت لهم حديثا. إيش هذا الحديث؟ كل صورة قال فضلها كذا، فضل قراءة البقرة كذا، وفضل قراءة، هو كذب وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: أنا لا أكذب عليه بل أنا أكذب له. فهمت؟ وهذا لا شك من أعظم الجهل، تكذب له ولا تكذب عليه، الكل كذب والكل اختلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا، خليه من هذا، من كذب علي ولي قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين، يعني الدجالين الذين يخرجون. لأنه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فليتبوه مقعده من النار، وهذا الحديث متواتر الأول من كذب عليه متعمدا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون سالكا طريقة أهل السنة التي هي وسط بين ضلالتين وهدى بين انحرافين. نعم نقرأ شيء من هذا ثم نمر إن شاء الله. عندك؟ نعم. سأقول لك أين تقف. نعم. ثم هم مع هذه الأصول. قال شيخ الإسلام: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أنت عندك المرصوص، أنا عندي كالبنيان. نعم. كالبنيان المرصوص عندي. أنا عندي البنيان فقط. ربما الله أعلم. نعم. قال: وشبك بين أصابعه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أحسنت. إذن بعد أن ذكر طريقتهم في التعامل مع النصوص، ذكر أخلاق أهل السنة. لأن العبد كي يكون سائرا السير الحسن إلى الله، لا بد أن يكون سليم المعتقد، سليم العبادة من البدع، حسن السير والسلوك إلى الله. فقال: ثم هم مع هذه الأصول، يعني بعد أن ذكر كل هذا الكتاب مرة معنا في أصول أهل السنة، بعد أن ذكر هذه الأصول العظيمة قال: هم مع هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى غير ذلك. فقال الشارح، قال: جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرى عليه معتقد أهل السنة. إذن أرجع إلى كلامه، حيث ذكر هنا تعريف المعروف وذكر تعريف المنكر. قال: المعروف هو ما عرف حسنه بالشرع والعقل. ما عرف حسنه بالشرع مثلا كبر الوالدين. طيب ما عرف حسنه بالعقل وإن كان أيضا موجود هو في الشرع مثلا إماطة الأذى عن الطريق، هذا يشهد له العقل، لا يحتاج شريعة تذكرك بهذا. الإحسان إلى الناس، عدم ضرب الناس في الشارع، هل هذا يحتاج شريعة تأتي تقول لك لا تضرب الناس؟ ولهذا العرب كان عندهم أخلاق الكرم والجود والإحسان، وحتى بر الوالدين هذا الحيوان يفعله. فهي أمور جاءت بها الفطرة السليمة، ولكنها مقررة في هذه الشريعة الكاملة الشاملة. قال: والمنكر هو كل قبيح عقلا وشرعا. يأتي إنسان ويزني بحليلة جاره، تحتاج الشريعة تحرم هذا؟ العقل يشهد بها، والشريعة أتت لتقرر وتجرم من فعل ذلك. قتل النفس التي حرم الله أيضا هذا مقرر في الشرع. ولهذا النبي قال: إنما جئت لأتمم مكارم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقوله أتمم دل على أن هناك إيش أصلا موجودا من الأخلاق. واضح؟ طيب، قال: كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة. ثم ذكر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا، أولا قال من رأى، فلا بد من التحقق بأنك تعلم هذا المنكر. فليغيره بيده، وهذا يكون لصاحب السلطان ومن لك عليه ولاية. ابنك تربيه بيدك، ابن الناس في الشارع لا تستطيع، لكن تستطيع أن تبلغ السلطات. قال فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا أيضا على حسب القدرة، قد لا تستطيع حين تمكن بلسانك لأنك في موقف ضعف، فلو ربما غيرت بلسانك لبطش بك القوم. فيبقى لك الأمر الثالث، وهو الذي دائما هو فرض، وهو إنكار المنكر بالقلب، وأن تكره ذلك الفعل ولا تركن إليه وينشرح صدرك به، لأن نحن من كثرة رؤية المنكر قد يصبح عندنا عادي. لا، ينبغي لك أن تكرهه وتنكره كل مرة. رأيت رجل وامرأة يفعلان ما يفعلان، أو صبي يسب أو يفعل، لابد أن تكره ذلك الفعل بقلبك، هذا أقل شيء. فإن استطعت أن تنصح بلسانك فافعل، أما اليد فليس لنا عليهم سلطان. ثم قال ومن شهود الجمع والجماعات والأعياد وغيرها مع الأمراء. تنصيب الإمام في الشريعة واجب، فلا يصلح كما قال ابن المبارك، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا ينبغي أن يعيش الناس بغير رئيس أو بغير دولة أو بغير حاكم يحكم الناس، لأن 60 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة واحدة بغير إمام. إذا بقي الناس بدون حاكم يحكم فيهم خلاص، الفوضى أصبحت ويقتل الضعيف منهم أو القوي منهم الضعيف، ورأينا هذا لما مثلا وقعت هذه الثورات، ليلة واحدة يبقى الناس بدون حاكم يقع فيها من الشرور ما لم يقع في عشرات السنين، لأن كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لا يخاف من القرآن وواعظ القرآن ويخاف من السلطان، لأن الحاكم عنده بطش وسلطة، ولهذا تنصيب الحاكم واجب، لأنه لا تستقيم أمور الدين ولا الدنيا إلا به. كيف يقع تنصيب الحاكم في الإسلام؟ بأمور. الأمر الأول بالنص، وهذه لا تكون إلا لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، واختلف العلماء هل النص كان جليا أم خفيا، والصحيح أنه نص جلي، نص جلي واضح. قالت يا رسول الله إذا أتيت ولم أجدك، قال فأتي أبا بكر، وأمره في الصلاة، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن أبا بكر هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الوصية والعهد، والعهد هو أن توصي بأمر مهم بصيغة مؤكدة، هذا العهد. فهل عهد من عهد لمن في الصحابة؟ عهد عثمان. عثمان لم يعهد. عيد السؤال. من الصحابة عهد لغيره بالخلافة؟ إيه، المبشرون بالجنة سوى أبو بكر وعمر الذين عهدوا عثمان. لا، ليس هذا. أنا قلت من من الصحابة أوصى العهد والوصية؟ إيه، عمر. هذا هو أبو بكر الذي أوصى لعمر. أوصى لعمر. نعم. عمر لم يوصي. عمر ترك 6 فيهم الشورى. إيه نعم، هذا كنت أظن هكذا. لا، ليس هذا. فالعهد أبو بكر. أبو بكر إيش فعل؟ ما ترك الناس كذا، قال بعدي عمر، وصى واضحة، وصية ظاهرة، واختار خير الناس لخير الناس. طيب، إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الأول النص، الثاني إيش؟ العهد. لا، الثاني العهد والوصية. نعم. الثالث اجتماع أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أولياء الأمر، يعني المقصود العلماء وأصحاب الرأي السديد، يجتمعون ويختارون رجلا، وليس بالضرورة أن يختاروا كل الناس، لا، يختاروا أهل الحل والعقد، أهل العلم والقرار، كما فعل مع فعل مع عثمان رضي الله عنه. لما مات على عمر رضي الله عنه قبل موته، أوصى بأن عبد الرحمن بن عوف يجمع خيار الصحابة وهم مبشرون بالجنة، كانوا عثمان وعلي وطلحة والزبير وكان معهم إما سعد بن مقاص أو سعيد بن زيد، لأن أبو عبيدة عامر بن جراح قد مات رضي الله عنه، فتركهم. فاختاروا بعد أيام عثمان، ولما اختاروا عثمان كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يذهب في البوادي ويسأل الناس، قال: فوجدت الناس لا يعدلون بعثمان شيئا أو أحدا، يعني كلهم اتفقوا على أن عثمان هو الذي ينبغي أن يكون، ولهذا هو أحق الناس بالخلافة بعد عمر بالاتفاق، وهو أفضل من علي على الاتفاق الذي وقع بعد لأهل السنة والجماعة. واضح؟ إذن بعد أن بايعه أهل الحل والعقد هنا إيش؟ ذهب وقال الناس تبايعونه فبايعوه، ليس كما يفعل الناس الآن انتخابات الناس هم الذين، لا لا لا، الدين أتى بأن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون، ثم إذا اختاروه وجبت بيعته على كل الناس، ولا يشترط أن يبايع باليد، لكن يبايع يقول أنا بايعته هكذا. طيب، الرابع وهو الغلبة. لو أن إنسان قام بانقلاب، يسمونه انقلاب، على حاكم من الحكام، وقتل هذا الحاكم وتمكن من الحكم، هل يجب له البيعة أم لا؟ يجب، من غلب ثبت له الحكم. لأن لو قلنا لا يجب، الناس يقول لا يبايعونك، لا نبايعك، فيقتل هو الناس. ولهذا بنو أمية كيف أخذوا الحكم من عبد الله بن الزبير؟ بالغلبة، أرسلوا إليه الحجاج وقتلوا في مكة، ولما مات أخذوا من الحكم. واضح؟ طيب العباس، الدولة العباسية كيف أخذوا الحكم من بني أمية؟ قتلوهم شر قتله، ولما قتلوهم أخذوا منهم الحكم، هل ثبتت لهم؟ نعم ثبتت لهم، ولهذا بايعهم كبار الأئمة ذلك العصر. فمن غلب ثبت له الحكم. هذه الطرق الشرعية لاختيار ولي الأمر في الإسلام. فإذا اختير لا بد من السمع والطاعة له في المعروف، فإن أمر بطاعة يسمع ويطاع، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ويسمع ويطاع له في غيرها من الأمور، ولا ينبغي الخروج عليه، ولا ينبغي كثرة الاشتغال بعيوبه أمام الناس، لأن ضعف قدر السلطان عند الناس يحدث عدم الخوف من السلطان ومن نظام الدولة كما يقال، وهذا الذي يحدث الفوضى والتجرؤ على نظام الناس في ذلك البلد. ثم قال: ومن النصح لكل مسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هل قرأنا هذا؟ لا، ما قرأه. نعم، أكمل فقط هذا. نعم، ويدينون بالنصيحة. قال: ومن فهم، ومن نعم، ومن فاهم، نعم، نعم، ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعمة والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره. إذن هنا قال الشيخ الإسلام، قال: ويدينون بالنصيحة للأمة. فأهل السنة ينصحون الناس، والنصيحة هو بذل الخير للناس قولا وفعلا، وأصلها من الذهب الناصح الخالص. النصيحة لله تكون بتوحيده وطاعته والاستقامة على شرعه، النصيحة لرسوله هي باتباعه وبحبه وبتعظيم سنته وبنصرته لغير ذلك، لكتابه بقراءته وإفهامه والحفاظ والمحافظة عليه واتباع ما فيه وتطبيق أوامره، ولأئمة المسلمين وعامته. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ففرق بين أئمة المسلمين وعامتهم، ما قال بقية الناس، قال الأئمة والعامة، دل على أن نصيحة الأئمة غير نصيحة العامة. نصيحة الأئمة بالسمع والطاعة، بالدعاء لهم بالتوفيق، بعدم الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحا، فإذا كان الكفر بواحا جاز الخروج عليه. والنصيحة لعامة المسلمين بتبيين أحكام الشرع لهم، بالحفاظ على أعراضهم، بنصرتهم، بردهم عن المنكر، بأمرهم بالمعروف، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. نعم، واصل القراءة. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، إذن قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. لا ينفك العبد في حياته عن نعمة فيشكرها، وعن مصيبة فيصبر لها، وعن قضاء يمر عليه فيرضى به ويصبر أيضا عليه، وهذا داخل في الصبر. ولهذا من عاش على هذا الحال كان أسعد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان له خير، وإن أصابته سراء فشكر فكان له خير. ولهذا يقول ابن القيم في أول الوابل الصيب، يقول أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. قد نقل هذا عنهم الشيخ محمد عبد الوهاب في أول القواعد الأربع. فالقلب إذا كان هذا حاله فهو لا شك في سعادة، لأنه يتقلب في عبودية الله، فيعبد الله عند السراء كما يعبده عند الضراء. ولهذا تجد من الهم والغم عند الكفار ما لا تجد عند المسلمين، لأن المسلم يتقلب بين هذا وهذا. ثم قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون قالوا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. لكن لا تكفي الأخلاق وحدها مع سوء المسلك في العبادة والاعتقاد. ولهذا بعض الناس يأخذ هذه الأحاديث ويسقطها على ناس عندهم بدع وعندهم خرافات، ويأتي إنسان شيعي يسب الصحابة يقول عنده حسن أخلاق. لو كان صاحب أخلاق ما سب الصحابة، ولو كان صاحب أخلاق ما دخل في هذه البدع والخرافات. صوفي يسجد لشيخه ويقول لك والله عنده أخلاق طيبة، هذه أخلاق طيبة مع الخلق، لكن ما باله أخلاقه مع خالقه فيسجد لغيره. ولهذا الخلق العلماء يقولون نوعان، خلق مع الخالق بالتوحيد والاستقامة، وخلق مع المخلوق وهو باتباع مكارم الأخلاق والحسن وكذا. فمن حقق هذين الأمرين نال أعظم كرامة. نعم، اقرأ، نكمل اليوم الكتاب إن شاء الله. نعم، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكن وابن السبيل والرفق بالمملوك. نعم، إذن قال أن تصل من قطعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه، وهذا كمال في العبودية. أن تصل من وصلك هذا الناس يفعلونه كلهم، جي عندي جي عنده، لكن أنه لا يأتي وأنا أذهب وأزوره، هو يسبني وأنا أحسن إليه، فهذا أعظم الكمال، وهذا الذي لا يناله إلا القليل، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال بعدها ويأمرون ببر الوالدين، لا خير في من لم يجد أبوه وأمه فيه الخير، هذا لا خير فيه، وإن أطلق لحية وأرخى وقصر قميصا وتعلم العلم، فالذي لم يجد فيه أبوه وأمه وأجداده الخير لا في ليس فيه خير. ولهذا العبد لا بد أن يحرص، لأن هذا باب عظيم من أبواب الجنة، كفارا كانوا أم مسلمين، فلا ينبغي الإساءة لهم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أكمل وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله تعالى لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين أن نتولاهم ونقصط إليهم، فلا بد من الإحسان والبر بهما، ولكن مسائل الدين هذه لا تتغير. قال وصلة الأرحام وحسن الجوار. ولهذا بعض الناس ربما يتزين لأصحابه إذا أتوا، لكن لو سألت عنه جيرانه كل الناس يبغضونه، ليش؟ لأنه شرير. وقولهم هو الحق، ليش؟ لأنهم الذين يلازمونه في الليل والنهار. أما أن تأتي عندي في مجلس أتزين لك بالكلام والعبارات هذا سهل، لكن المؤمن الكامل هو الذي يحبه الناس في حياته، فيرزقه الله قبولا عند الخلق وحسن قدوم عند الحق جل جلاله. ثم قال: قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. ولهذا قال عمر: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا ينبغي إهانة الناس والتكبر عليهم، فإن الكبر خلق ذميم. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام التي بعث الله بها محمد الذي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أحسنت. رأيت كل هذه الأخلاق. بعض الناس في سبيل كلمة الأخلاق يحيد عن الشرع. لا، أهل السنة وإن كانوا أصحاب خلق حسن وكذا، لكن كل تعاملاتهم في الحقيقة إذا تأملتها تجد أنهم متبعون للكتاب والسنة. إن بعض الناس يقول لك: يا أخي انظر الكفار فيهم، أخذ من الكفار أخلاقهم الحسنة ونترك سيئهم. أبدا، الذي عندهم حسن عندنا منه أحسن، والذي عندهم فيه كرم عندنا نحن أكرم، فديننا أكمل وهم يقتدون بنا وللعكس. ولكن كما يقول ابن خلدون في المقدمة يقول: ولكن جرت سنة الله بأن الأمم الضعيفة هي التي تقتدي بالأمم القوية، فلما ضعف حالنا إيمانا ودنيا اقتدينا بهؤلاء السفهاء. ولا إيش الأخلاق التي عندهم؟ هذا خلق تحسن إلى كلب ولا تحسن إلى أمك وأبيك، تحسن إلى حيوان ولا تعبد ربك الذي خلقك بل تسبه ليلا ونهارا، هذه أخلاق هذه، لكن لا يغتر بهم إلا السفيه. ولهذا نحن نتبع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وفي كل الأمور. نعم. قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم. إذا الافتراق حاصل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 والمحق كما قال السفارين إلا فرقة واحدة، وهم من؟ كل الناس يدعون. لو أي مجلس علم تذهب يقولون والأمة ستفترق، والكل إنسان يقول أنا على الحق. طيب أيهم على الحق؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما كان على مثل ما أعنى عليه اليوم وأصحابه، في رواية أخرى هم الجماعة. كن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول لي: كيف أعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمها. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في عباداته، في اعتقاداته، وانت سر على هذا الطريق. ولا يهمنك الناس يقولون عليك أنت ناج أم هالك، فالموعد الله جل جلاله، نرى من الناجي من الهالك. عما قريب ينجري الغبار فننظر بغل تحتك أم حمار. لكن أنت كن على من؟ كن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الطريقة. ولهذا يقول ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان إلى غير ذلك، إلى آخر ما قال. نعم. قال: وفيهم الصديقون. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. قال هنا الشارح: قال وفيهم الصديقون يعني والشهداء والصالحون. قال: فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة ومات في سبيل الله. قال وهذا مني زيادة. قال وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلفوا أو يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فهذه الأمة فيهم الصديق ومنهم أبو بكر وفيهم الشهداء ومنهم عمر وعثمان وعلي وفيهم الصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين يقتدي بهم الناس في ظلمات الجهل أولو المناقب المأثورة المذكورة عندنا والفضائل المذكورة كالصحابة ومن تبعهم ومن سار على طريقتهم ولا يخلو منهم زمان. فمن قال هذا زمن جاهلية ليس فيه خير فهو الجاهلي لأن الأمة ولادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي كالمطر لا يدرأ الخير في أولها أم في آخرها. فالخير موجود لكن يتفاوت على حسب الزمان والمكان. قال وفيهم الأبدال. فالأبدال كما ذكر هم الذين يجددون الدين والذين يخلف بعضهم بعضا. فكل عصر تجد فيه أئمة، أئمة في العلم، أئمة في الصلاح، أئمة في الجهاد على حسب إذا كان متوفرا، أئمة في الدعوة، أئمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم في الحقيقة سائرون على طريقة المتقدمين. فما من زمن إلا وتجد فيه هؤلاء القوم والناجي من كان منهم إما من هؤلاء الأئمة أو أنه يكون سائرا على طريقتهم والهالك من تنكب هذا الطريق. ثم قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالدين لا يخلق والخوف على الناس لكن الدين منصور ومحفوظ كما قال ابن القيم في النونية قال والدين منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الدين منصور لكن هل أنت تكون من نصره هذا يختلف. نعم أتمم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. أحسنت. اللهم آمين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنهينا شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية وفي درس مقبل إن شاء الله تعالى نقوم بملخص لما مر معنا في كل العقيدة إن شاء الله تعالى يعني عرض لجملة المباحث التي مرت علينا وهي عقيدة حقيقة بأن تقرأ وتحفظ وتراجع وتذاكر بين الحين والآخر. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.